قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري والنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس كان ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات والبركات، الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه ما يقال في التشهد، ما يقال في التشهد. والتشهد كما في رواية النسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. التشهد فرض، وهو في التشهد الأخير أو في الصلاة ذات التشهد الواحد ركن، لا تصح الصلاة إلا به. فإن كانت الصلاة ذات تشهدين كان في التشهد الأول واجبا من واجبات الصلاة، وفي التشهد الثاني وكان في التشهد الثاني ركنا من أركان الصلاة. فالتشهد الأول واجب، ويأتي ما يدل عليه في سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه لما قام عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أهل العلم أنه واجب من واجبات الصلاة، والواجب يجبر بالسجود، الواجب يجبر بالسجود. وأما الركن فإنه لا بد أن يأتي به، هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. فالواجب يجبر بسجدتي السهو، وأما الركن فلا بد أن يأتي به. فإن ترك الركن أو الواجب عمدا فلا فرق، فإن الصلاة تبطل بذلك. من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته. لكن في السهو فرق أن الواجب يجبر بالسجدتين وأن الركن لا يجبر بهما. وهذا الحديث فيه لفظ التشهد، حديث عبد الله بن مسعود. وقال الإمام أحمد: تشهد عبد الله أعجب إليه، وإن كان غيره جائزا، لأن التشهد جاء بألفاظ عدة، يعني بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه عدة صفات في التشهد، كلها جائزة، كلها جائزة. لكن تشهد ابن مسعود اختاره الإمام أحمد وقال إنه أعجب إليه، أولا لأنه في الصحيحين، وإن كان الصحيحان بعده، لكن الصحيحين لا شك أنهما يختاران لكن الإمامين البخاري ومسلم يختاران من الأحاديث أصح، فهو أصح مما بعده، فهو أصح مما بعده، ولذا جاء ولذا اتفق عليه الشيخان. وثانيا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحفظه أصحابه ويعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، كما قال ذلك الأسود، قال كان ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وإن كان غيره جائزا، الصفات الأخرى جائزة لأنها جاءت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أخذ المصلي بما اتفق عليه في الروايات وترك ما لم يتفق عليه، فالمشهور في المذهب أنه يجزئ، وعلى ذلك فلو قال التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أجزأ، لأن هذه الألفاظ هي التي اجتمعت عليها الأحاديث، هي التي اجتمعت عليها الأحاديث. والقول الثاني وهو اختيار صاحب الإقناع ومن قبله الشارح المقنع أنه لا يجزئه ذلك، بل لابد أن يأتي بأحد الصفات تامة، يعني إما أن يأتي بما جاء في حديث ابن مسعود، وإما أن يأتي بما جاء في حديث ابن عباس، وهكذا. قال لأن ما ترك في بعض هذه الأحاديث لم يترك إلى غير بدل، بل ترك إلى بدل، يعني إذا تركت لفظة في حديث ابن مسعود لم تجي في حديث ابن عباس فإن لها بدلا في حديث ابن عباس، فتترك اللفظة في حديث ويكون لها بدل في حديث آخر. ولذا الراجح أنه لا بد أن يأتي به تاما كما جاء، ولذا كان ابن مسعود يحفظهم إياه ويعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، فإما أن تأتي بما جاء في حديث ابن مسعود، وإما أن تأتي بما جاء في حديث ابن عباس أو بغير ذلك من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللفظية في تشهده. قوله التحيات لله، التحيات لله يعني البقاء والعظمة لله جل وعلا، والصلوات فرضها ونفلها لله، ومن ذلك الدعاء أيضا، فالدعاء صلاة، والطيبات من القول والعمل، وهما اجتمع فيه الوصفان الإخلاص والمتابعة، والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفي رواية للبخاري أنه قال فلما قبض قلنا السلام، قال البخاري يعني على النبي، يعني أصبحوا يقولون السلام على النبي، تركوا الخطاب. وقد جاء هذا في ابن أبي شيبة، فلما قبض قلنا السلام على النبي من حديث ابن مسعود. وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء بإسناد صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. والصواب عليه الجماهير من أهل العلم، وأن الخطاب يبقى السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، وذلك لأوجه عدة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في موطأ مالك بإسناد صحيح كان يعلم على المنبر الناس التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي. فعمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد فيقول السلام عليك. الوجه الثاني أن الصحابة كانوا يقولون ذلك في غيبته عليه الصلاة والسلام في مساجده وفي بيوته، فكان يقول السلام عليك فهو غائب عنه كالميت، ومع ذلك كان يقول السلام عليك أيها النبي. ومنها أيضا أنه يسر به، ومعلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع فيما هو يجري مجرى الطبيعة، لم يكن يسمع عليه الصلاة والسلام في الأصل، لم يكن يسمع تسليمه عليه إلا ما يأتي من الأدلة الدالة على استثنائه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. لكن المقصود أنه كان أنهم كانوا يسمون به ولم يكونوا يجهرون به. وعلى ذلك فلا فرق بين أن يقول السلام عليك أو السلام على النبي، لأنهم كانوا يسبون بالصلاة. الوجه الرابع وهو إيضاح الوجه الثالث قبله أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود: ما من أحد يمر على قبري، ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام، فرددت عليه السلام. وظاهره سواء كان يسلم سرا يعني مع النطق أو جهرا أو جهرا، ولا فرق بين كونه حيا أو ميتا. ولذا جاء في أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وعلى ذلك فلا فرق في هذا الباب بين حي، بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. ولذا فالصواب أن نبقى على هذا اللفظ فنقول السلام عليك أيها النبي. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يأتي الكلام على هذه الجملة. ومن المسائل أن المستحب له في التشهد الأول أن ينهض عند فراغه من التشهد لا يزيد على ذلك. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بن مسعود كان إذا جلس في الركعتين الأوليين قام كأنه على الرضف، يعني كأنه على الجمر. ويشهد لهما في مسند أحمد إسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وسط الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة نهض بعد فراغه من التشهد، حين فراغه من التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة ينهض حين فراغه من التشهد. يعني إذا قال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نهض. وله شاهد موقوف عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرف، رواه ابن أبي شيبة. إذن يجلس فينهض كأنه على الرف، هذا في التشهد الأول. فإذا نهض رفع يديه حذو منكبيه، في حديث ابن عمر في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من التشهد، قام من التشهد. وهو رواية من أحمد واختاره المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه يستحب رفع اليدين حذو المنكبين إذا قام من التشهد. فيما يتعلق بالتشهد جاءت التسمية بسند ضعيف النسائي، وضعف هذه الرواية الإمام البخاري والنسائي، يعني يبدأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لكن السند ضعيف، وجاء في النساء بسند ضعيف وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن صحت في أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذا فالمشهور في المذهب أنه إن زاد وحده لا شريك له فلا بأس، لكن المستحب عدم الزيادة، لكن المستحب عدم الزيادة، فإن زاد فلا بأس، فإن زاد فلا بأس بذلك. وصفة الجلوس في التشهد تقدم لكم أنه إذا كان في التشهد الأول فإنه يفترش، وأما إذا كان في التشهد الثاني أو كذلك في الصلاة ذات التشهد الواحد فقط فإنه يفترش، فإذا كان في الصلاة ذات التشهدين فإنه يتورك في التشهد الثاني، وعلى ذلك فالتورك يختص بالصلاة ذات التشهدين بأن يكون بالتشهد الثاني فيه. ويدل على ذلك ما جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مفترشا، صلى الصبح مفترشا. إذا صلاة الصبح والسنن يستحب فيها الافتراش، وكذلك التشهد الأول يستحب فيه الافتراش، هذا هو الصواب وهذا هو أصح قولي العلماء. أما التشهد الثاني فالمستحب فيه التورك، والتورك له صفتان، وكلا الصفتين تكون المقعدة على الأرض تباشر الأرض فيه، في كلا الصفتين تكون المقعدة المؤخرة تكون على الأرض. الصفة الأولى فيها أنه يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه، يعني يفرش هكذا ويكون فوقها الفخذ والساق فلا يبرز من القدم اليسرى شيء. وأما هذه جاءت في حديث ابن الزبير، وأما الصفة الثانية فإنها جاءت في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، قدمها يعني أخرجها عن فخذه، فتكون القدم خارجة، خارجة بارزة. إذن هناك صفتان، الصفة الأولى أن تكون القدم اليسرى بارزة خارجة ليست تحت الفخذ، والثانية أن يقصرها عن ذلك ويكون الفخذ فوقها. الصفة الأولى جاءت في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، والصفة الثانية جاءت في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. تقدم لكم قوله في الحديث السابق ثم ليدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا الحديث يبين أن الدعاء ينبغي أن يقدم بين يديه، ومن ذلك الدعاء في التشهد، ومن ذلك الدعاء بعد التشهد، فإنه يكون بين يديه تحميد الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى. فعندما تقول التحيات لله، التحيات لله طيبات، الصلوات والطيبات، هنا أثنيت على ربك جل وعلا، ويقدم بين يديه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يشرع كما سيأتي في التشهد الأخير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دعوت في آخر التشهد فقد سبق دعاؤك ثناء على الله وحمد الله، وسبق ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقه أيضا ذكر الشهادتين، لأن هذا من التوسل بالعمل الصالح، وهذا يدل على أن الدعاء في الصلاة في آخرها له فضيلة، فإنه يسبقه ما فرضه الله في الصلاة من التشهد ومن الثناء على الله وحمده، وكذلك أيضا ما يسبقه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن أبي مسعود، هذا حديث صحيح، حديث ابن مسعود وحديث فضالة حديث صحيح. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء من حديث أبي مسعود الأنصاري في صحيح مسلم، ونحوه في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة وجاء في حديث كعب في رواية أحمد: إذا نحن صلينا. وجاء نحوها في رواية ابن خزيمة من حديث ابن مسعود: إذا نحن صلينا. إذن هذه الصلاة وهي الصلاة الإبراهيمية هي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد، فإنه قال: فكيف نصلي عليك، في رواية ابن خزيمة: إذا نحن صلينا. وهذا جاء كذلك في رواية أحمد من حديث كعب ابن عجرة فسكت ثم قال: قولوا. هذه الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية جاءت بعد سؤال، ولم تقع ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ من هذا أهل العلم أنه يجزئه لو قال: اللهم صل على محمد. فلو قلت في صلاتك: اللهم صل على محمد، أجزأك ذلك، يعني لا يشترط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يأتي بهذا اللفظ الذي جاء في حديث كعب بن عجرة وفي حديث أبي مسعود. فلو أنك إذا فرغت من التشهد قلت: اللهم صل على محمد، أجزأك ذلك، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. وأخذ منه أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وقول ابن المنذر، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة وليست من واجباتها ولا من فرائضها وأركانها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بذلك ابتداء، وإنما أجابهم لما سألوه. أيضا قالوا إنه لم يجد ذلك في حديث المسيء صلاته، فلما لم يذكر في حديث المسيء صلاته ولم يجع كذلك ما يدل على أنه فرض، وإنما فيه فقط الأمر بعد السؤال، والأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، قالوا نأخذ من هذا أنه من سنن الصلاة، وهذا هو قول أكثر العلماء. وقال الحنابلة والشافعية بل إنه من فروض الصلاة، من فروض الصلاة، وأوجبه الشافعية في التشهدين جميعا. وأما الحنابلة فقالوا إنه فرض في التشهد الثاني فقط دون الأول، دون الأول. ولا شك أن مذهب الحنابلة أصح لما تقدم لكم من أنه سلم كان إذا فرغ من التشهد نهض، وكأنه على الرف عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن مذهب الحنابلة أصح، وأن لو قلنا بأنه ركن فنقول بأنه ركن في التشهد الثاني. لكن الأظهر ما ذهب إليه الجمهور أو الأكثر، وهو رواية عن أحمد، وأنه من سنن الصلاة، لكن الأحوط للمصلي أن لا يتركه وأن يأتي به، خروجا من هذا الخلاف القوي، خروجا من هذا الخلاف القوي. إذن الأظهر أنه لا يجب، لأنه أمر بعد سؤال، ولأنه لم يجي في حديث المسيء صلاته، ولم يجي بلفظ الفرض كما جاء في التشهد. قل كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وإنما جاء أمرا بعد سؤال، وهذا لا يفيد الوجوب. لكن الأحمد خروجا من الخلاف كما تقدم أن يأتي به. واعلم أن الصلاة لا تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلك أن تقول اللهم صل على أبي بكر مثلا، هذا سائر. ولذا قال وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى كما في الصحيحين، قال الله جل وعلا إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإن اتخذت شعارا لم تحل، كما قال أبو المعالي من الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيعة مثلا عندما يقول الحسين عليه الصلاة والسلام يجعلون هذا شعارا، فينهى عن ذلك، لأنه إنما هو شعار للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وأما غيره فلا يكون له شعار، فلا يكون له هذا شعار، وإنما يصلى عليه لا على سبيل أن يكون شعارا. وقوله اللهم صل يعني اللهم أثني، فإن الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء، وآل محمد هم أتباعه على دينه كما هو منصوص أحمد. فقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني وعلى أتباعه من أهل دينه. لكن لما كان الرافضة يخصون الآل بآل البيت، فإن أهل السنة زادوا فقالوا وعلى آله وصحبه، يعني في غير الصلاة، يعني في غير الصلاة، وإلا فإن الآل يكفي. إذا قلت اللهم صل على محمد وآله أو وعلى آله يكفي. لكن لما كان هذا من شعائر الرافضة ويريدون بذلك إخراج أصحاب محمد، فإنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه، فنخصهم بالذكر مع دخوله في العموم، فالآل هم الأتباع. وهذا الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وجاء في رواية البخاري من حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. قوله إذا تشهد أحدكم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هذا الأمر عند العامة من أهل العلم للاستحباب، وعن أحمد وهو قول طاووس للوجوب، وأن الاستعاذة من هؤلاء الأربع أنها تجب، والصواب ما ذهب إليه العامة من أهل العلم وأن هذا الأمر للاستحباب. والصارف هو الحديث المتقدم في الصحيحين: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يدعو بما بداله في البيان، هذا صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب، لأنه قال ثم يدعو بما بداله، والآخر ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقوله ومن فتنة المحيا، يعني الفتنة في زينة الحياة الدنيا، بأن يفتن في الدنيا بمالها وزخرفها، والممات في فتنة القبر وما يكون أيضا عند الاحتضار، فهذه فتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان فيه فضيلة الدعاء في الصلاة، لأن الصديق هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا يدل على فضيلة الدعاء في الصلاة. وفي السجود تقدم أنه قامن أن يستجاب له في السجود، وفي سائر الصلاة كذلك له فضيلة. ولذا في الحديث المتقدم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ولأنه يناجي ربه، فكان في الدعاء فضيلة. قوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث فيه التسليم في الصلاة، والتسليم ركن من أركان الصلاة، ولذا جاء في الحديث: وتحليلها التسليم وتقدم، وتحليلها التسليم وتقدم. واعلم أن جماهير العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا، أنه يجزئه أن يسلم تسليمة واحدة، فالتسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة، هذا هو قول الجماهير، وحكاه ابن المنذر إجماع، وهذه عادته في حكاية الإجماع، فإنه يذكر ما يذهب إليه العامة على أنه إجماع. وإلا فعن الإمام أحمد رواية وقول القاضي من الحنابلة أن ذلك فرض، يعني إن التسليمة الثانية فرض، فعن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، اختار القاضي الرواية الثانية أن التسليمة الثانية فرض، لكن الصواب هو الأول، وما عليه العامة من أهل العلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم يصدق التسليم بالتسليمة الأولى، فالتسليم يصدق بتسليمة واحدة، وعلى ذلك فالصواب أن التسليمة الواحدة تكفي، أن التسليمة الواحدة تكفي، وأما الثانية فهي سنة. والتسليم لا بد أن يكون عن جلوس، قال في المبدع بلا نزاع، لو أنه سلم وقام لم يجزئ، فلا بد أن يكون التسليم عن جلوس، لأنه سلم إنما كان يسلم جالسا، إنما كان يسلم عليه الصلاة والسلام جالسا. والتسليم جاءت له عدة صفات، أشهرها هي التي رواها الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله. هذه أشهرها. الصفة الثانية أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم، وجاءت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. وأما وجاءت صفة ثالثة أيضا في أبي داود أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيمينه، ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، وفي بعض نسخ أبي داود وبركاته. فإن أكثر نسخ أبي داود بحذف وبركاته في التسليمة الثانية، وفي النسخة الهندية أثبتت، ولم يذكرها ابن الأثير ولا عبد الحق في الأحكام ولا الزيلعي. فأكثر النسخ، وكذلك أيضا من نقل عن أبي داود في النسخة كذلك أيضا لم يأتوا بقول وبركاته في الثانية، فأكثر النسخ كما قال المبارك فوري على حذف وبركاته في الثانية، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، فإن زاد وبركاته فلا بأس عن يساره بناء على هذه النسخة، فإنها نسخة صحيحة، وإن كان أكثر النسخ بحذفها. أما قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام أما قول السلام عليكم السلام عليكم بحذف ورحمة الله في التسليمتين فإنه لم يثبت، وذكره في المغني في سنن سعيد بن منصور ولم نقف عليه، وجاء في الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم، لكن هذه قد علها الدارقطني وابن عبد البر ومن قبلهما الإمام أبو حاتم، وعلى ذلك فهي معلة. ولذا فإن المشهور في مذهب أحمد وهو أصح القولين أنه لا يجزئه ترك ورحمة الله، أنه لا يجزئه ترك قولي ورحمة الله في تشهده، يعني ما يكفي أن يقول السلام عليكم السلام عليكم، ما يكفي، لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لابد ولو مرة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، لا يجزي أن يكتفي بقول السلام عليكم يعني في التسليمة الأولى التي هي الركن، لابد أن يزيد ورحمة الله، لأن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر قوله وتحليلها التسليم، فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله، لم يرد أنه كان يكتفي بقول السلام عليكم إلا بحديث إلا في حديث معلوم إلا في حديث معلوم. فإن قال سلام عليكم فهل يجزئ؟ المذهب لا، لا يجزئ، لأن الذي ورد في تسليمه في الصلاة قول السلام بالتعريف. وقال بعض الحنابلة وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ورحم الله عامة علماء المسلمين أنه يجزئه قول سلام عليك لوروده في القرآن، لوروده في القرآن سلام قولا من رب الرحيم، وهذا أقرب إن كان الأحوط أن يلزم التعريف فيقول السلام عليكم السلام عليكم، ويكون التفاته مع التسليم كما هو المشهور في المذهب، فيقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو المذهب وهو ظاهر الحديث. كان يسلم حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، كان يلتفت حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، فظاهره أنه يبدأ بالسلام حين التفاته، حين التفاته السلام عليكم ورحمة الله. وقال ابن عقيل من الحنابلة إنه يقول السلام عليكم إلى القبلة ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، لكن الصواب خلاف، وهو ظاهر الحديث كما تقدم، وهو ظاهر الحديث كما تقدم. واعلم أن المستحب في التسليم الحذف، ولذا جاء في أبي داود والترمذي الصواب وقفه على أبي هريرة حذف السلام سنة، ويستحبه أهل العلم كما قال الترمذي، وهذا باتفاق العلماء. والمراد بالحذف ألا يطيله ولا يمده، يعني ما يقول السلام ما يمد كما يفعل هذا بعض الأئمة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يترك المد والإطالة، يترك المد والإطالة، هذا باتفاق العلماء. وكذلك الجزم به سنة عند أهل العلم. قال النخعي فيما ذكره الترمذي، قال إبراهيم النخعي التكبير جزم والتسليم جزم، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجزم يعني تسكن. ومثله التكبير في الأذان الله أكبر، هكذا الله أكبر هو الأفضل، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر هذا لم يلزم، وهذا هو الأقرب، ولا شك أنه أبلغ للصوت، يعني الجزم يكون أبلغ للصوت لأن النفس يضعف إذا ترك الجزم، ويضعف معه التبليغ، ويضعف معه التبليغ، فيقول الله أكبر يجزم. إذن يقول السلام عليكم ورحمة الله، بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام، ويكسر ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت ويقول السلام عليكم ورحمة الله. فالسنة فيه هو الجزم، يعني حتى لو قال السلام عليكم ورحمة الله لا يظهر أن هذا هو المقصود، بل المقصود في آخره بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله فيجزم، فالجزم مستحب. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وفي حديث والي بن حجر أيضا أن ظاهره أنه يجهر بالتسليم، وأن الإمام يستحب له أن يجهر بالتسليمتين الأولى والثانية، وهذا ظاهر قول جماعة من الحنابلة وهو الصحيح. والمشهور في المذهب أنه يسر التسليمة الثانية، الإمام يقول في الصلاة في المشهور في المذهب السلام عليكم ورحمة الله الأولى، وأما الثاني فيسر، هذا هو المذهب. والراجح أنه يجهر بالتسليمتين جميعا، هذا هو الراجح وهو المشهور وهو ظاهر قول جماعة من الحنابلة وهو ظاهر الحديث الذي بين أيدينا. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديث أن المغيرة بن شعبة فيه أن المسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة الحديث، وجاء في الطبراني بعد قوله وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذه زيادة جاءت في الطبراني. وجاء في النسائي أن سلمة كان يقول ذلك ثلاثا، وعند ابن خزيمة أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك ثلاثا كما جاء في النسائي. وجاء في حديث ابن الزبير أنه كان يقول بعد قوله وهو على كل شيء قدير، كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. وجاء في هذا حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، وفيه أنه قال يهلل بهم، وفيه أنه قال يهلل بهم، يعني يرفع صوته بهم، يعني بهذا التهليل. نعم. وحديث سعد. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. نعم. دبر الصلاة جائز أن يراد به دبرها الذي هو آخرها منها، يعني قبيل السلام، فإنما فما كان قبل السلام يسمى دبر الصلاة، وجائز أن يراد به بعدها، يعني ما كان آخرها بعدها عقيبة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما جاء من الدعاء فإن المراد بدبر الصلاة فيه بعدها، ما جاء من الدعاء أن المراد بدبر الصلاة قبلها، بدبر الصلاة قبل السلام، أن المراد بدبر الصلاة فيما جاء من الأحاديث في الدعاء أن المراد بالدبر ما كان قبيل السلام، لأنه قبل السلام في حال مناجاة لله جل وعلا، فكان الأنسب أن يكون الدعاء قبل السلام لأنه يناجي ربه جل وعلا. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وعلى ذلك فهذا الحديث الذي هو حديث سعد، وكذلك حديث معاذ بن جبل الذي يأتي بعد في قوله: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن المستحب أن قال ذلك قبيل السلام، هذا هو أصح القولين. وحديث المغيرة، أما حديث المغيرة فإنه ذكر، فدبر الصلاة في حديث المغيرة يحمل على المعنى الآخر الذي هو بعد الصلاة. إذن ما كان من باب الدعاء فإن دبر الصلاة المراد به ما قبل السلام لحديث لهم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وأما دبر الصلاة الذي في أحاديث الذكر فإنه يكون بعد السلام، ولا خلاف بين أهل العلم في الثاني. العلماء لم يختلفوا في أن الأذكار التي جاءت دبر الصلاة أن المراد بالدبر هنا ما بعد السلام، هذا بلا خلاف، ولكن الخلاف فيما جاء من الأدعية، فيما جاء من الأدعية. والراجح أن ما جاء من الأدعية وذكر فيه أنه دبر الصلاة المكتوبة فإن المراد بالدبر هنا ما كان قبل السلام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح هذا؟ يعني لا خلاف بين العلم في الأذكار كما في حديث المغيرة وكما في حديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي فيها الذكر. فالمراد بالدبر المراد به ما بعد السلام، المراد بدبر الصلاة ما بعد السلام، لكن الخلاف في الدعاء. وأصح القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بدبر الصلاة الذي في الدعاء أن المراد به ما قبل السلام لحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ونحوه من حديث عائشة في صحيح مسلم أيضا. وفيه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. والمراد بقولها في أصح القولين إنه لا يقعد إلا مقدار ما يقول، يعني لا يقعد إلى القبلة، لا يقعد إلى القبلة. وعلى ذلك فإذا سلم لم يقل مكثه إلى القبلة، وإنما يمكث يسيرا بقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية في حديث عائشة تباركت ذا الجلال والإكرام، يقول ذلك وهو إلى القبلة يعني الإمام، ثم ينصرف ينصرف يعني إلى المأمومين. والمشهور في المذهب أن المأمومين لا يستحب لهم أن ينصرفوا والإمام إلى القبلة حتى يقبل عليهم بوجهه، يعني ما دام الإمام إلى القبلة فلا ينصرف حتى يقبل إليهم بوجهه، إلا أن يطيل مكثه، إذا أطال خالف السنة فأطال المكث إلى القبلة انصرف ذهب، وأما ما دام إلى القبلة فلا ينصرفوا. واستدلوا بحديث ولا تسبقوني بانصراف في صحيح مسلم. والصواب أن الانصراف الذي قال فيه مسلم لا تسبقوني به وهو في صحيح مسلم أن المراد به على الصحيح التسليم، يعني لا تسبقوني بالتسليم، لا تسبقوني بركوع ولا سجود، إلى أن قال ولا انصراف، أن المراد بالانصراف هو التسليم كما قال النووي رحمه الله. لكن ما ذكره الحنابلة له معنى، إذ جائز أن يتذكر سهوا أو نحوه فينبغي أن يمكن، هذا أولا. وثانيا لئلا يخالط النساء عند خروجهن من المسجد، فإن النساء يستحب لهن أن ينصرفن بعد السلام مباشرة، بعد السلام مباشرة، كما جاء هذا في حديث أم سلمة في صحيح البخاري أن النساء كنا ينفتلنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث، وكذلك الرجال فإذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الرجال، فينبغي للناس أن يمكثوا حتى يخرج حتى تخرج النساء، فالنساء بعد السلام مباشرة ينهضن، وأما الرجال فيستحب لهم أن يمكثوا يسيرا، أن يمكثوا يسيرا كما جاء هذا في حديث أم سلمة في صحيح البخاري، وأن الرجال كانوا يمكثون يسيرا حتى تنصرف النساء. إذن يمكث إلى القبلة بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ينبغي للمأمومين الرجال كما تقدم أن يبقوا حتى يقبل إليهم بوجهه، إلا أن يطيل المكث، فإذا أطال المكث وخالف السنة لهم أن ينصرفوا، فإذا أقبل إليهم فالمستحب أن يقبل بوجهه إليهم، كما جاء في حديث سمرة في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وإن شاء أن يكون انفتاله إلى يمينه أو إلى يساره. فقد جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل عن يمينه وعن يساره. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا في صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينفتل ينصرف عن شماله. هذا في الصحيحين. وفي البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله، لكن جاء عن أنس خلاف ذلك في صحيح مسلم، فإنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يمينه، فأنس يقول إن أكثر ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ابن مسعود يقول عن شماله وكل حدث بما رأى. وهذه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل تارة هكذا وتارة هكذا، فتارة عن يمينه وتارة عن شماله، فيقبل ثم يقبل إليهم بوجهه كما تقدم، ثم يقبل إليهم يعني إلى المأمومين بوجهه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. هذا الحديث أحد أنواع التسبيح بعد الصلاة المكتوبة، فإنه يسبح الله دبر كل صلاة يعني بعد الصلاة كما تقدم 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا نوع. النوع الثاني أنه يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، حتى يكون منهن كلهن 99. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. هذه صفة ثانية، يعني ما يقول تمام 100 لا التكبير ولا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا نوع. النوع الثالث أن يقول تمام 100 الله أكبر، فيسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34. وهذا جاء في صحيح مسلم في حديث معقبات: لا يخيب فاعلهن أو قائلهن، جاء في صحيح مسلم. النوع الرابع جاء عند الأربعة ومسند أحمد في حديث خصلتان أو خلتان: لا يحافظ عليهن مسلم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، من يعمل هما يسير ومن يعمل بهما قليل، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. وفيه أنه يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فيكون المجموع في اليوم والليلة كم؟ يكون 150، وتكون في الميزان 1500، لأن الحسنة 10 أمثاله. وفيه كذلك في هذا الحديث ذكر التسبيح عند أخذ مضجعه من النوم: يسبح الله 33، ويكبره 3، ويحمده 33، ويكبره 34. هذا هو النوع الرابع كذا، أو الخامس الرابع. النوع الخامس أن يسبح الله 25، ويحمده 25، ويكبره 25، ويهلله 25، كما جاء هذا في الترمذي والنسائي من حديث زيد بن ثابت في رؤيا رآها أحد الأنصار في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تسبحوا 33 وتكبروا وتحمدوا الله 33 وتكبروا الله 34، فاجعلوهن 25 واجعلوا فيهن التهليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك فافعل. إذن هذه الصفة الخامسة، هذه الصفة الخامسة. وعامة العلماء على أن الذكر الذي بعد الصلاة يستحب فيه الإسراء، يستحب فيه الإسراء يعني يسر. وذهب طائفة من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المستحب فيه الجهر، أن المستحب فيه الجهر. والراجح ما ذهب إليه أكثر العلماء، استدل شيخ الإسلام ومن وافقه بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو متفق عليه. واستدل الجمهور بحديث أيها الناس اربعوا، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأن ما تقدم لكم ذكره من الأحاديث في أنواع التسبيح والتحميد والتهليل الذي يكون بعد الصلاة كلها جاءت عن طريق التعليم، التعليم القولي، بحيث إن الصحابة لم يأخذوا ذلك من سماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح، يعني لم يقولوا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة سبحان الله الحمد لله والله أكبر، لم يجي هذا. كل الأحاديث جاءت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبترغيبه بأن يسبحوا الله، ولم يجي أنهم أخذوه عنه تلقينا بأن يكونوا سمعوه يقول. لا يستثنى من ذلك إلا التهليل، ولذا فالصواب أن التهليل الذي هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره، كما جاء في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير، هذا المستعن فيه الجهر. ولذا جاء في حديث ابن الزبير قال يهلل بهن، يعني يصوت بهن فيجهر. وأيضا في حديث المغيرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، يقول إذا كانوا يسمعونه يقول، إذا كانوا يسمعونه يقول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا حديث ابن الزبير. ولذا في الصواب أن المستحب في الذكر بعد الصلاة أن يسر سوى التهليل، فإن المستحب فيه الجهر، فإن المستحب فيه الجهر، يعني إذا سلمت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، تجب وحده لا شريك له إلى آخر ما جاء من التهليل. فإذا شرعت بالتسبيح والتحميد والتكبير فإنك تسر، فإنك تسر، هذا هو الصحيح. والمستحب أن يعقد التسبيح بأنامله، فقد جاء في أبي داود والترمذي والنسائي صلى الله عليه وسلم قال النساء وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وجاء أيضا عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح، يعقد يعني يحسن التسبيح، لكن جاء في رواية لأبي داود بيمينه، تفرد بها بعض الرواة، والأظهر أنها شاذة، وأن العد لا فرق بين أن يكون بيده اليمنى وبيده اليسرى، فإن المقصود هو العد، فيعقد التسبيح بيده اليمنى أو اليسرى، اليمنى أو اليسرى، يحسب بأنامله أو بأصابعه، فيعقد التسبيح بيده، بيده اليمنى أو بيده اليسرى أو بكلتا، أو بكلتا يديه. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. نعم، هذا الحديث تقدم هو حديث صحيح، وفيه أنه يقول أنه يقوله دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة يعني مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا شك أن هذا دعاء نافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص به معاذا، وقد قال قبل ذلك إني أحبك، إني أحبك، فهو دعاء جامع. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. حديث أبي أمامة حديث صحيح، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وحديث الطبراني أيضا في قراءة الإخلاص دبر كل صلاة مكتوبة هو حديث صحيح، وجاء في أبي داود والترمذي، والحديث صحيح من حديث عقبة ابن عامر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة مكتوبة، وعليك فيقرأ بآية الكرسي وبالإخلاص وبيقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هذا حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن يصلي الناس كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. وما جاء في حديث المسيء صلاته فإنه من الفروض، وما دل دليل على أنه فرض أو واجب فهو كذلك، وما بقي فهو من السنن والمستحبات، ما بقي فهو من السنن والمستحبات. ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو ركن، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بأنه فرض أو واجب، وأما سائر أفعالها وأقوالها فإنها سنن ومستحبات. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث الحديث الذي قبله في صلاة المريض، وقد أوردهما أيضا الحافظ في الكلام على صلاة المريض بعد عدة أبواب تشرح في ذلك الموضع إن شاء الله في الصلاة على المريض. والقيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة في الفرض دون النفل. وما هي صفة القيام المجزئة؟ صفة القيام المجزئة هي الوقوف ما لم يصل إلى حد الركوع، وعلى ذلك فالانحناء اليسير، الانحناء اليسير هذا لا يؤثر كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، الانحناء اليسير يعني ضغط رأسه هذا لا يضر، ما لم يصل إلى حد الركوع. وما هو حد الركوع؟ حد الركوع هو أن ينحني بحيث تمس يديه ركبتيه، هذا هو حد، بأن يمد بحيث تمس يديه ركبتيه، هذا هو حد الركوع. فإذا انحنى دون أن يصل إلى الركوع فهذا لا يؤثر، يعد قائما، يعد قائما. والواجب عليه قيام مثله، فعلى ذلك لو كانت فيه حدبة، لو كانت فيه حدبة أحدب حيث أنه كالراكع، فالواجب عليه أن ينهض، ولو كان أحدبا فيبقى على انحنائه، يعني هذا هذه قدرته، ما يقول يسقط عني فأصلي جالسا، نقول لا، هذا قيام مثلك. مثله أيضا من كان محبوسا في مكان فوقه سقف قصير بحيث أنه لا يقدر على الرفع الشديد القيام والاعتدال في القيام، فنقول تقف وتنحني بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. والأحدب إذا جاء الركوع فإنه ينوي الركوع لأنه على خلقته راكع، لأنه على خلقته من الحدبة يعد راكع، يعد راكع، فيكبر وهو على حدبته على أنه قائم فيقرأ الفاتحة فإذا فرغ نوى الركوع، نوى الركوع، لأن الأحدب الحدبة الشديدة هذه الحدبة ركوع، هذه الحدبة ركوع، لأنه إذا مد يديه مست يداه ركبتيه. فإن كان الرجل لا يقدر على القيام إلا بعصا، فأصح القولين وهو المشهور في المذهب أنه يلزمه ذلك، لأنه قادر على القيام بغيره، قادر على القيام بغيره، فيلزمه أن يمسك العصا ويقوم، أو يستمسك بشيء حوله بدرج أو نحو ذلك يستمسك به فينهض. فإن كان الرجل يقدر على القيام من غير أن يمسك بعصا، فأخذ عصا واستند إليه أو استند إلى الجدار الذي وراءه أو عن يمينه وشماله، فهل يجزئه ذلك؟ يعني رجل، قلنا إن الرجل الذي لا يقدر على القيام إلا بعصا يلزمه ذلك. فإن كان يقدر على القيام بلا عصا لكنه أخذ عصا واتكى عليه، اتكى عليه بحيث إن لو أزلنا العصا لوقع، أو اتكى على ظهره على الجدار بظهره، فهل يجزئ؟ قولان لأهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور، قالوا إنه لا يجزئ، لأن لو أزلنا الجدار أو أزلنا هذا العصا الذي هو متكئ عليه لسقط، وكان الواجب عليه أن يقوم من غير أن يستند إلى شيء. وقال بعض العلماء ووجهه في مذهب الشافعي واختاره النووي أنه يجزئه ذلك، قال لأنه قائم، لا فرق بين أن يكون مستندا إلى شيء أو غير مستند، حصل القيام وحصل امتثال ما أمر به من القيام، حصل امتثاله لما أمر به من القيام فأجزأه، وهذا أصح. فالراجح أنه لو اتكى على شيء حال قيامه بحيث إنه لو أزيل لسقط فإنه يجزئ، لكن الجمهور كما تقدم على أنه لا يجزئ ذلك. أما لو تعلق بشيء تعلقا فرجلاه يمسان الأرض لكنه متعلق، هذا لا يعد قائما بالعرف في العرف، يعني المتعلق بشيء هذا لا يعد قائما في العرف، فلا يجزئه هذا النوع من القيام، فهذا حد القيام. وأما حد الركوع فتقدم. فإن كان الرجل يصلي جالسا فركوعه كما هو المشهور في المذهب بأن يحني ظهره حتى يقابل ما أمام ركبته، يقابل ما أمام ركبته، لأن القاعد، لأن القاعدة لا يسامت، لأن القاعد لا ينظر إلى ما وراء الركبة، فكان هذا فاصلا بين حد القيام وحد بين حد القيام وحد الركوع، بأن يحني ظهره حتى يكون الرأس في مقابل ما أمام الركبة، هذا هو الركوع للقاعد. إذا كان الرجل لا يقدر على القيام أمرناه بالجلوس، فكان الجلوس بدلا عن القيام إن كان يقدر عليه، ولا نقول له إنه إذا سقط عنك القيام فلك أن تصلي مضطجع، بل إذا لم يقدر على القيام انتقل إلى بدله وهو القعود مع قدرته. ولذا في هذا الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لأن هذا هو البدل. وأما الجلوس في الصلاة فإنه يجزئ مطلق الجلوس كما قال الشافعية، وهو كذلك ظاهر كلام الحنابلة، مطلق الجلوس سواء كان مفترشا أو متربعا أو قد مد رجليه، أي جلوس يجزي، أي جلوس يجزي. وأما الجلوس المستحب فتقدم، أما الجلوس المستحب فتقدم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.